مبسوطة يا حلوة قلبي خدتي طاح بشوفك عينك من هو ينجي مبسوطة يا حلوة قلبي خدتي طاح بشوفك عينك من هو ينجي شوقي شوقي شوقي بدك أسهر شوقي شوقي شوقي إلك يكبر حبك حبك حبك قلب حالي يا خوفي خفي علي خفي قلبي قلب طير اسلوبك الساحر له اقوى تأثير خفي علي خفي قلبي قلب طير اسلوبك الساحر له اقوى تأثير هدي هدي علي سمي انا واحد امي طفطفك اذا داني اتلخبط باسمي هدي هدي علي سمي انا واحد امي لك نظرة جذابة تغيب ليلى حار سرح ومشغول